الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في ذكره للنواقض في هذه الرسالة نواقض الإسلام، يقول: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. تكلمنا على هذا الناقض، قلنا إن البغض معناه الكره وهو ضد الحب، والبغض هنا هو أشد الكره في الغالب. وقول شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال، ويشمل جميع ما جاء به من الأوامر والنواهي، ويشمل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأخبار عما كان وعما يكون. و ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا كله، فمن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. والكفر بالبغض أو بغض ما جاءت به الرسل هو مما ذكره الله تعالى عن المشركين والكفار، فقال جل في علاه فيما أخبر عن قوم نوح في وصف نوح لما استقبله به قوم، قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يدل دلالة بينة على شدة بغضهم وكراهيتهم لما يدعوهم إليه نوح، لأن هذا لا يكون إلا في مقابلة ما يكره الإنسان وما يبغض، ولا يكون هذا في سماعه لما يحب. وقد أخبر الله تعالى عن مثل هذا في استقبال المشركين لما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل في علاه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر يعني تعرف إنكارهم وكرههم وبغضهم لما جئت به، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فهذا أيضا يدل على أن المشركين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا ما جاءهم به أشد الكره، وأبغضه أشد البغض، ولذلك كانوا يتوصون بعدم سماع القرآن، فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ويقول الله تعالى في وصف استقبال المشركين والكفار لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. كل هذا يدل على أن الكره لما جاءت به الرسل هو مما كان عليه أولئك الكفار. وقد أخبر الله تعالى عنهم بهذا الوصف تصريحا في قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فتعسل لهم وأضل أعمالهم. فهذا بيان لما كان عليه الكفار، حيث وصفهم الله تعالى بقوله: قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، حيث إن الله جل وعلا جعل الردة مسببة عن المعصية، وهي كراهية ما أنزل الله تعالى، وهي طاعة قول الذين كرهوا ما أنزل الله. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ومما يدل على سوء حال هؤلاء قوله في الآية: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك أي تلك الردة وتلك العقوبة بأنهم اتبعوا، تلك العقوبة سببها بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذا دال دلالة بينة على أن كراهية وبغض ما أنزل به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكفر الذي يهلك به أصحابه وتحصل به الردة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن أن الكراهية تنقسم بخلاف البغض. البغض لا ينقسم، لأن البغض هو ضد الرضا والقبول والمحبة. وأما الكراهية فإنه قد يكره الإنسان شيئا لا لتشريعه، إنما لثقله على نفسه أو لتوقع الضرر القريب به، فهذا لا يؤثر. ومنه قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذه الكراهية ليست ردة ولا تخرج الإنسان عن حياض الإيمان ولا ينخلع بها عن رفقة الإسلام، بل هو مسلم. وإنما هذه الكراهية كراهية ثقل وليست كراهية تشريع. وكره لهم مع ذلك قاموا به وقبلوه، فكراهيتهم هنا هو أن نفوسهم تجفل منه وتخاف لما فيه من المشقة، وهذا خارج عما نتكلم عنه من البغض الذي يكون صاحبه كافرا. فالبغض هنا المقصود به الكراهية التي تستلزم عدم الرضا والقبول وشدة البغض لما جاء به الرسول. وأيضا مما يدل على أن الكره في الجملة ليس مكفرا ما رواه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، يعني بما تكرهه النفوس. والكراهية هنا ليست كراهية التشريع، إنما كراهية ثقل وكراهية مشقة لكونها تنافر ما تقتضيه الشهوة والرغبة والطبيعة من عدم التكاليف. والتكليف أصلا الذي عليه بناء الشريعة لا يكون إلا بما يشق في الغالب، لكنه لا يشق مشقة غير مطاقة ولا معتادة. الله تعالى يقول: ربنا لا تكلف ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كل هذه النصوص دالة على أن التكليف بالمستطاع، لكن الكلام هنا فيما يتعلق بالكراهية القلبية. ولهذا البغض هو عمل قلبي يوجب الكفر إذا كان لما أنزل الله تعالى ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل بهذا الناقض من نواقض الإسلام، وهو الناقض الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك قال السادس: من النواقض من استهزأ بشيء من الدين، نعم، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوله رحمه الله من استهزأ، استهزأ استفعل، وهو فعل يقال في وهي صيغة فعلية تذكر في طلب الشيء، أي طلب الهزوة، وتطلق ويراد بها الفعل نفسه، تطلق ويراد بها الفعل نفسه كالاستجابة بمعنى الإجابة. فهنا ليست طلب إجابة إنما هي الإجابة، فمثله الاستهزاء بمعنى الهزو. والاستهزاء مأخوذ من الهزو، والهزو هو الاستخفاف بالشيء والامتهان له. والتلاعب فيه، كل هذا مما يطلق على الاستهزاء. فالاستهزاء استخفاف، وامتهان، وتلاعب. فقول من استهزأ بشيء أي من استخف بشيء أو امتهن شيئا، وهنا يشمل كل أوجه الاستهزاء سواء كانت قولية أو كانت فعلية. فلا يقتصر هذا فقط على الاستهزاء القولي، بل حتى الاستهزاء الفعلي، لأن الاستهزاء الفعلي مما نهى الله تعالى عنه في حق الخلق، فكيف بحق الخالق؟ يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فإذا وقع الاستخفاف بالفعل فإنه كفر. مثاله لو ذكر مثلا حديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. إذا سمعه شخص وقال أشار بأنه يعني إشارة استخفاف أو هين يعني أو ما أشبه ذلك دون أن ينطق، هذا من الاستهزاء بكلام الله وكلام رسوله، وهو من الاستهزاء الكفري. فالاستهزاء لا يشمل، لا يقتصر فقط على القول، بل يشمل أيضا الفعل، لأنه يصدق عليه أنه استخفاف وامتهان. وقوله رحمه الله بشيء نكرة في سياق الشرط، فتشمل كل شيء من العقائد والأخبار والأحكام. والجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا. وقوله من دين الرسول يعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدين يطلق على العمل، ويشمل كل ما جاء به الرسول من الأعمال والأقوال، لأن العمل يطلق على القول في الجملة ويطلق على الفعل في الجملة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، في حديث عمار بن ياسر في التيمم، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فأطلق على الفعل القول، أو على العمل القول. فالقول من دين الرسول يشمل العمل ويشمل القول ويشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. وقوله أو ثوابه، استهزأ بشيء من دين الرسول، أو ثوابه أي ثواب الدين، ثواب العمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقابه كفر أي خرج عن الإسلام وثبت له حكم الكفر. وهذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه، فهو محل اتفاق وإجماع أن من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. ومثله استهزاء بعضهم بالعقوبات، ولذلك ذكر أو عقابه، فما جاء في الصحيح على سبيل المثال أن مانع الزكاة يوكل به شجاع أقرع إذا استهزأ بذلك كما يفعله بعض من لا قيمة للدين في قلبه، يقول شجاع أقرع، لما قيل له شجاع أقرع قال تعرف الشجاع الأقرع؟ قال لا، هو المصارح، وهو على وجه الاستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أو تضحيك الناس على هذا، هذا من مما يدخل في قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. القضية كبيرة وخطيرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا يندرج تحت الاستهزاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالاستهزاء بالثواب أو بالعقاب أو بالعمل أو بالعقد أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو قبله وعمل به فإنه يكفر بذلك. وقد حكى الإجماع على هذا جماعات من أهل العلم. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، يعني أن من استهزأ فقال قولا كفريا على وجه الاستهزاء والاستخفاف، أو قال ما يكفر به على وجه الاستهزاء والاستخفاف ولو لم يعتقد فإنه كفر، يقول بلا خلاف لا خلاف فيه بين الأمة. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الإجماع في هذا قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. وذكر في غير ما موضع الإجماع على ذلك، فقوله تعالى ولئن سألتهم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود إلى المنافقين، لا يقولون، اللام هنا لام القسم أو الموطئة للقسم في قول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ليس لنا غرض ولا هدف ولا حاجة في هذا القول ولا اعتقاد، فهذه أداة حصر، كنا نخوض ونلعب. الخوض هو الحديث في الشيء على وجه الولوج، ويطلق غالبا في الخوض بالباطل، وأصل الدخول في الماء، خاض في الماء، لكن استعمل في دخول الشيء والولوج في الباطل، كما قال الله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين في ذكر سبب دخول أهل النار ما سلككم في سقر. ونلعب أي نلهو، واللعب يطلق على ما لا فائدة فيه من القول أو العمل. قل أبالله جاء الجواب عن هذا الاعتذار وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله أي بذاته جل في علاه أو صفاته أو كلامه، وهو من صفاته، أو فعله جل في علاه، وآياته، الآيات هنا تشمل الآيات الخلقية الكونية والآيات الشرعية. فمن استهزأ بشيء من خلق الله واستخف بشيء من خلق الله تعالى كالقمر والشمس والكواكب فإنه يكفر بهذا. ولا تعجب، فإنه جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر. فجعل الله سب شيء من مخلوقاته سبا له وأذى له جل في علاه. فالاستهزاء بآيات الله هي من الاستهزاء به جل في علاه. وقوله ورسوله أي نبيه، وهذا يشمل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الرسل والنبيين. فمن استهزاء بنبي من الأنبياء فإنه يكفر. لا كنتم تستهزئون لا تعتذروا، نهاهم عن الاعتذار لعدم قبول عذرهم. قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يبين أن الاستهزاء كفر يجب على المؤمن أن يحذر منه وأن ينأى بنفسه عنه. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله السابع في ذكر النواقض: السحر. نقف على هذا الناقض، نمكن من القراءة في التفسير. درسنا غدا إن شاء الله تعالى، نكمل ما بقي إن شاء الله. نعم. نعم، أحسنت. يعني سبب نزول هذه الآية وما ذكره عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة عن المنافقين في غزوة تبوك، حيث قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهل استهزأوا بأشخاصهم؟ الجواب لا، استهزأوا بوصفهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فكفروا بذلك. وإلى الصحابة حصل منهم ضحك على شيء من يعني خلقة بعض الصحابة، ولم يكن هذا كفرا، مثل ما جرى في ما رواه الإمام أحمد في مسنده من أن الصحابة ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. والضحك يكون نوع من يعني نوع من الهزو، فيه نوع من الهزو، لا نجزم، لكن فيه نوع من الهزو. فقال: تعجبون أتضحكون من دقة ساقيه، إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد، أكثر أثقل من جبل أحد. وهذا يدل على أن الاستهزاء بالذوات ليس كفرا. ولهذا لو شاف واحد مثلا يعني شخص عامل بالسنة على سبيل مطلق لحيته وقال: وش هاللحية؟ لا على وجه الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بصورة خلق هذا الشخص، إما لعظمها أو لتفرقها أو لتشوه فيها، فهذا لا يعد كفرا. فينبغي أن يفرق بين ما إذا كان الاستهزاء في الشخص وبين ما كان الاستهزاء بالعمل. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فهم عابوهم ليش؟ لعلم. القراء هنا المقصود به العلماء. فينبغي أن يعرف أنه فرق بين الاستهزاء بالأشخاص، فهذا إثم وذنب، ويل لكل همزة لمزة، ولكنه ليس كفرا، وبين الاستهزاء بالصفات التي يحملها الأشخاص إذا كانت صفات شرعية، فهنا يأتي ما يتعلق بالكفر. نعم، أين من الذين آمنوا يضحكون؟ في سؤال؟ كم مرة عند التفسير؟ قال: أخبرتم على إيمانكم، الله يدل على أنهم مؤمنين. إيه، أنهم مؤمنين بالظاهر، يعني بعد إسلامي. الإيمان هنا ليس المقصود به الكمال. يدل على هذا مؤمنين، هذا يدل على أنهم ليس كانوا منافقين. نعم، بعد الإيمان هنا يطلق على المسلم. الإيمان هنا المقصود به الإسلام وليس المقصود به كماله، مثل ما قال الله تعالى يمن عليكم أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل يمن عليكم أن هداكم للإيمان.